فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح رد المثبت على المشبه في باب الصفات لأنه تشابه أسماء فقط؟ أسماء معاني، نعم، أسماء الله وأسماء المخلوقين مشتركة في الألفاظ ومشتركة في المعاني العامة، لكن الحقائق والكيفيات هذه خاصة بالله عز وجل، الحقيقة الخارجية والكيفية خاصة بالله، أما المعنى واللفظ فإنه مشترك، وهذا ما يسمونه بالمتواطي من الأدلة، والمتواطي هو ما اتفق لفظه ومعناه واختلفت حقيقته وكيفيته. نعم.